أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الليل النهار

قل هل

والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لا إله إلا الله والله أكبر صدق الله.